الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام علي المقريزي تقي الدين أحمد بن علي المقريزي وقفنا عند القسم الثالث من مراتب الناس في العبادة وذكرنا النوع الأول من القسم الثالث وإن شاء الله نقرأ النوع الثاني. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم بالقضاة والأسباب والقدر، وأنهم بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وإن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفض بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. حسبي. هذا القسم الثالث من أقسام الناس في العبادة هو النوع الذي هو له نوع من له عبادة وليس له استعانة أو عبادة بلا استعانة. وذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا القسم نوعين. النوع الأول تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وهم القدرية النفاة الذين قالوا بأن العبد هو خالق لأفعاله وأن للعبد إرادة ومشيئة منفصلة وأن الله عز وجل لا يعلم لم يخلق أفعال العباد ولم يريد أو يشاء هذه الأفعال بل أن العباد خلقوها بأنفسهم وأرادوا وشاءوا هذه الأفعال بأنفسهم. وهذا منهج القدرية النفاة كما بينا في مسألة القدر الإيمان بالقدر. هؤلاء الذين عندهم النفاة في القدر على هذا التأصيل اللي هو الباطل فهو ليس عنده في إعوازه إلى مسألة الاستعانة، لأنه يرى بأن العبد مستقل بنفسه ومستقل بأفعاله ويخلقها بنفسه، فهو لا يرى بأن على هذا التأصيل بأنه في حاجة إلى أن يستعين بالله في شيء. الله وفر له فقط المشيئة أو الإرادة أو الهداية التي يقول نوع هداية الإرشاد والدلالة، هذه النوع الوحيد الذي يثبتونه ولا يثبتون هداية التوفيق والسداد، لأنهم يرون بأن العبد هو الذي يوفق نفسه ويسدد بنفسه ويخلق أفعاله، فإذا هم يثبتون هداية واحدة وهداية البيان والإرشاد ولا يثبتون الهداية الثانية التي يثبتها أهل السنة والجماعة وهداية السداد والتوفيق، لأن العبد مستقل فبالتالي ليس له استعانة وإن كان له عبادة ويعبد الله. وهم يعظمون هذه الطائفة كما قلنا يعظمون الأمر والنهي، يعني هم بخلاف الجبرية كما سيأتي معنا أصحاب القول بالنفاة القدرية النفاة يعظمون الأمر والنهي الذي يأتي من الله عز وجل، ولكنهم ينفون مسألة الإرادة والمشيئة والقدر وخلق أفعال العباد. فهؤلاء الصنف الذي تكلمنا عنهم هم ليسوا في حاجة إلى استعانة. على النوع الثاني أيضا على النقيض، مع أنهم هؤلاء النقيض في مسألة الإيمان بالقدر ولكم اتفقوا في مسألة الاستعانة، وهم الذي تكلم عنهم مصنف النوع الثاني الذي قال بأنهم لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنهم بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفس بصائره من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة. هؤلاء هم الجبرية الذين يقولون بأن كل الأفعال التي يفعلها العباد هم ليسوا حقيقة فاعلين، بل الله عز وجل هو فاعل كل هذه الأفعال، فهو الله عز وجل خالق العباد وخالق الأفعال، وما ترونه من أفعال هذه تنسب إلى الله عز وجل. هم يقولون بأن العبد كالريشة في الهواء كالشجرة في مهب الريح ليس له أفعال وليس له أعمال يفعلها بنفسه، بل نسبوا كل الأفعال وكل العباد إلى الله عز وجل، فجعلوا أن ليس للعبد الاختيار وليس له فعل إرادة ومشيئة لهذه الأشياء التي يفعلها، بل أن الله عز وجل هو الذي يخلق العبد ويخلق أفعاله، وأن الله عز وجل هو الذي يفعل والذي يريد والذي يشاء هذه الأفعال، وأن العبد مسلوب الإرادة ومسلوب الاختيار ومسلوب المشيئة. لذلك قالوا أيضا وقع في نفس الفخ أو في نفس الإشكالية، وأنه ليس هناك داعي للاستعانة، كيف يستعين وهو الذي يفعل؟ لماذا يستعين العبد بالله وهو الله عز وجل عنده هو فاعل هذه الأفعال حقيقة هو الذي خلقها؟ فهم في هذه المسألة الجبرية يعني ينفون مسألة الاستعانة ومسألة التوكل، وهم لا يتوكلون على الله عز وجل ولا يلجؤون إلى الله عز وجل ولا يستعينون بالله عز وجل، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة الذين يتوكلون على الله عز وجل والتوكل بمعنى الاعتماد على الله عز وجل، ومع ذلك هم أيضا يأخذون بالأسباب الشرعية، فهو يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولكنه لا يركن لهذا التوكل وهذا الاعتماد، بل هو أيضا يأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، وهو يطبق قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب تغدو صباحا ليس في بطنها شيء، تذهب تأخذ بالأسباب وتلف حتى تجد الحب والطعام وترجع بطانا، أي تروح وترجع إلى أدبارها بآخر اليوم بطانا قد امتلأت البطون من رزق الله عز وجل. فالطير لم تنتظر في العش حتى يأتيها الرزق، بل هي ذهبت خرجت صباحا لتدور وتلف على رزقها وتبحث عن ما تستطعمه ثم يرزق الله عز وجل. فالطير تأخذت بالأسباب الشرعية ثم رزقت من عند الله عز وجل، كذلك المؤمن الذي أخذ توكل على الله عز وجل واعتمد على الله عز وجل ومع ذلك وأخذ بالأسباب الشرعية التي تيسر له حصول المنفعة أو الرزق أو ما يريده من الله عز وجل. إذن هناك ربط بين التوكل وبين الأسباب، هناك ربط بين السبب وبين المسبب. هذه ما وقع فيه هؤلاء الطائفة، نفوا هذا الربط، وهذا ما وقع فيه الأشاعرة، حتى يتبين لكم هذه النقطة مهمة، لأن الخلاف مع الأشاعرة ليس فقط في مسألة إثبات الصفات، ليست المسألة هي في ترجع لإثبات الصفات سبع وفقط وباقي الصفات تأويل، لا، الخلاف مع الأشاعرة أكبر من ذلك، في هناك خلاف مع الأشاعرة في مسألة الإيمان، فهم جبرية، فهم مرجئة في الإيمان، وهناك خلاف معهم في القدر كما هو معنا الآن، فهم جبرية في القدر، فتجد عندهم في كل يعني أو في أشياء كثيرة من الأصول في مسألة الدين يخالفون عقيدة السنة والجماعة. فهنا في هذه المسألة وهي مسألة القدر هم جبرية في القدر، بمعنى بأن الأشاعرة لا يقولون بأنك ربط بين السبب وبين المسبب، ينفون الربط بين السبب وبين المسبب، ولا يجعلون، بل إنهم يشتدون في ذلك، فيقولون بأن من يقول بأن السبب له تأثير فهو عندهم كافر، ومن قال بأن السبب لا يؤثر بذاته ولكن جعل الله عز وجل له يعني أو السبب علامة على التأثير أيضا جعله مبتدع ضال. فهم إما يكفرون من يقول بأن للسبب تأثير أو يفسقون ويبدعون من قال بأن السبب له قوة وإن كانت لم تكن بذاته ولكن عنده هذه القوة التأثير، حتى أنهم جعلون هذا يعني هم المسألة عندهم ينكرون أهل السنة والجماعة إما بين الكفر وبين البدع والضلال حسب ما يقال. فأنهم يقولون مثلا بأن الماء لا يروي بنه، وأن شرب الماء نفسه لا يروي، وأن النار لا تحرق، وأن الخبز أو العيش لا يشبع، ولكن يقولون بأن تلازم مع شرب الماء حصول الري، وتلازم مع وجود النار الإحراق، وتلازم مع أكل الخبز الشبع، ولكن ليس هناك تأثير وربط بين الخبز وبين الشبع وبين الماء والإرواء وبين النار والإحراق، لا تلازم. كأنهم مثلا قالوا كأن صديقان يسيران متلازمان في طريق واحد، سيصلان إلى نفس الطريق ولكن هما متلازمان، ليس هناك سبب بين هذا الصديق أو ليس هناك ربط بين هذا الصديق وهذا الصديق. هم أيضا يقولون ليس هناك ربط بين السبب وبين المسبب، يعني حتى أن ويدللون على ذلك، يقول حتى أن العز بن عبد السلام يقول ينكرون على الأشعري بأنه يقول بأن الماء لا يروي وأن النار لا تحرق وأن الخبز لا يشبع، ومع أن الأشعري يستند إلى قول الله عز وجل في وآياته، فقال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الرمي بل الله عز وجل هو الذي خلق الرمي، وأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى وهو أمات وأحيا، فإن الله عز وجل عندما أراد أن ينسب الضحك والبكاء والإماتة والأحياء والإحياء أنسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى أحد من مخلوقاته. فلماذا تنكرون على الأشعري أنه يقول بأن الأرواء لأن الشبع لأن الخبز لم يخلق الشبع وأن الماء لم يخلق الإرواء وأن النار لم تخلق الإحراق؟ فهذا الكلام هم يدينون به ويتكلمون عنه، يجعلون بأن ليس هناك علاقة بين السبب وبين المسبب، ليس هناك ربط، حتى أنهم يقولون إذا أتيت بحجر فرميته على الزجاج فانكسر الزجاج فإن الزجاج لم ينكسر بسبب الحجر، بل وافق وجود الحجر انكسار الزجاج، يعني أن الله عز وجل هو الذي كسر الزجاج وليس للحجر قوة تؤثر في الكسر، لا قوة بذاته ولا جعل الله عز وجل تأثير للحجر، ينفون الاثنين، ينفون أن يكون للحجر له قوة هذا التأثير كما أن للماء النار الإحراق قوة الإحراق وكما أن للماء قوة الري أو أثر الري، ولا أن الله عز وجل جعل له هذا، بل أن الله عز وجل خلق الكسر عند وجود الحجر ملامسة الحجر، وخلق الشبع عند أكل الخبز، وخلق الإحراق عند وجود النار، وهكذا. فهم يعني لا يربطون بين السبب والمسبب، وهذا هو منطق الجبر في مسألة القدر، لأنهم يجعلون ليس هناك ربط بين السبب وبين المسبب، فأن النار ليس لها خاصية الإحراق، هذا الكلام باطل، لأن الله عز وجل الذي خلق النار خلق لها قوة هذه الإحراق، هو الذي خلق للماء تأثير الري، هو الذي خلق للخبز تأثير الشبع، والله هو الذي جعل في هذا السبب هذه القوة، والله عز وجل له بأنه يخلف هذه القوة وقت ما شاء، فكما حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما قال للنار كوني بردا وسلاما، فكأن الله عز وجل أيضا عنده هو الذي خلق هذه القوة في النار، هو الذي يقدر سبحانه وتعالى أن يعني يتخلف هذه القوة إذا أراد. كذلك عندما شرب سيدنا خالد بن الوليد السم، ففي الواقعة المشهورة بأنه شرب السم ولم يمت، فهذا الذي يقينا من الله عز وجل بأن الله عنده له القدرة بأنه يتخلف السبب عن المسبب، فكذلك تخلف السم عن القتل هنا بقدرة الله عز وجل. فنقول بأن العقل يرد ما يقول هؤلاء الجبرية أو هؤلاء الأشاعرة، بل أن الله عز وجل خلق القوة والتأثير للسبب، ولكنه لا يكون استقلالا، ولكن الله عز وجل إن أراد أن يعني لا يجعل السبب هذه القوة تخلفت، وإن أراد أن يجعل السبب هذه القوة حدث ما جعله الله عز وجل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تعلق الحكم بالسبب لا من جهة أنه مؤثر تأثير استقلالي، يعني هو السبب ليس مؤثر تأثيرا استقلالا، ولكن للحكم لابد من تأثير، لابد للسبب من تأثير في الحكم، وهذا التأثير هو الذي خلقه الله عز وجل في السبب. فهذا يعاكس قول المعتزلة، لأن المعتزلة على النقيض، المعتزلة قالوا السبب له قوة مستقلة ليس له لله تأثير، الله جعل للحجر، الحجر له قوة تأثير مستقلة ليس لله عز وجل فيها تأثير. هذا مناقض، لأن كما قلنا هم على طرفين في هذه المسألة، الأشاعرة مع الجبرية والمعتزلة مع القدرية النفاة. فعلى العكس، المعتزلة يقولون بأن السبب له تأثير مستقل عن المسبب، والجبرية كما قلنا يعني ينفون ومنهم الأشاعرة هذا الربط بين السبب وبين المسبب. أما المؤمنون فالمؤمنون فيقولون بأن لها تأثير، ولكن هذا التأثير بإذن الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل. وهذا يظهر في جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، بين أن الله عز وجل أن تستعن أرشدك أنك تستعن بالله عز وجل، وفي نفس الوقت أي لا تعجز، أي لا تجعل هذا الاستعانة بالله أن تعتمد على الله، والاستعانة أن تعتمد وتتوكل، لا تجعل أن هذا الاعتماد أن يجعلك تعجز أنك تفعل بالأسباب أو تتخذ بالأسباب. فكان هذا الحديث فيه ما فيه من البلاغة، بأنه جمع بين الاثنين، أن الإرشاد إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد، وأيضا ينفي أنك لا تعجزن بهذا الاعتماد، بل يجب عليك أن تأخذ بهذه الأسباب، وأنك لا تقل بأنك إذا فعلت ذلك فلو لم أفعل ذلك لحدث ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه نعم الرد على الذين هم استدلوا وما رميت رميت وهو اضحك رد عليهم. ما قلنا الأولى فيها رد عليهم، لأن هو الله عز وجل قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولا هنا في إثبات الرمي أم لا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في إثبات أن الله قال: وما رميت، يعني إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى أولا وأثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: ما رميت إذ رميت، يعني هو رمى أم لم يرمى؟ رمى. ولكن هنا النفي الذي جاء ولكن الله رمى هو التوفيق في هذا الرمي، فعل الرمي قد رماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوفيق في الإصابة والسداد هذا ليس من عندك، بل هو من عند الله عز وجل. وهذا هو الجمع الصحيح، بأنه وفعل، نعم وفعل لذلك، وهذا الذي نقوله بأن السبب له تأثير، ولكن هذا التأثير لا يكون إلا من عند الله، لكن له تأثير. وما رميت إذ رميت، لكن هو الله عز وجل نفى التسديد أن يكون من عندك، التسديد من الله، لكن الفعل حدث من الشخص، لأنهم يقولون بأن المخلوق أو الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لم يخلق الرمي، بل هو كل ما فعله هو الله عز وجل الذي فعل كل شيء. وهذا منافي للآية، لأن الآية تقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. يبقى أثبت أن هناك رمي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك رمي آخر لله. الجمع يقول بأن الرمي هو الفعل نفسه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوفيق والسداد هو الذي ليس من عند النبي استقلالا، ولكن من عند الله عز وجل. وكذلك نفس الكلام في أضحك أبكى، يعني يقول بأن خالق هذا التأثير في في في في أسباب هو الله عز وجل. وهذا الذي نقوله، هم ينفون للربط عموما إجمالا، على النقيض من المعتزلة أيضا ينفون تأثير الله عز وجل ويجعلون السبب مستقل. نحن نجمع من الاثنين، نقول وجود السبب ولكن تأثيره موجود، ولكن ليس مستقلا عن قدرة الله عز وجل، عن إرادة الله عز وجل. ثم ذكر المصنف قال: قالوا قلنا هذا، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب الاستعانة واستعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة الاستعانة والتوكل. يبقى هنا هو يقصد بأنه حسب نصيبهم من الاستعانة كلما زاد النصيب فلهم نصيب منه، وكلما قل النصيب فتجد يقل النصيب من الإيمان أو من أو يضعف عندهم الإيمان ويضعف عندهم هذا التوكل بحسب ضعف نصيبهم من الاستعانة على الله عز وجل. يبقى المسألة يعني فيها درجات، بعضهم يكون عنده بعض الاستعانة بقدر هذه الاستعانة بقدر هذا التوكل يرتفع عنده الإيمان، وبقدر نقصانه يعني ينقص هذا الإيمان. ثم قال: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هذه هنا يتكلم المصنف على مسألة التوكل وعبادة التوكل، وقلنا كثيرا بأن التوكل من أجل العبادات القلبية، وأن جاءت الآيات كثيرة في مسألة بأن التوكل لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل، وجاء في الأحاديث وفي الآيات، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكل، هو قال المصنف لو توكل العبد على الله حق توكله. هذه فيها نظر، هذه الجملة سنبينها، ولكن نبين أولا بأن التوكل هو عبادة قلبية، وهذه العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا يمكن أن يشترك فيها أحد. هذا على الراجح من أهل العلم، مسألة خلافية، يعني بمعنى بأن بعضهم قاس التوكل على المشيئة وقال يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أو مثل، ولقلنا لأن التوكل، وهذا عند راجع عن كثير من أهل العلم، وأظن أن هذا قول الإمام أحمد، بأن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. والصحيح أنك إذا أردت أن تجمع فتقول توكلت على الله ووكلتك، وليس توكلت عليه أو ثم وكلتك، غير توكل. فالتوكل لا يكون إلا لله عز وجل، لأن التوكل عبادة قلبية، فلا يمكن إلا تكون لله عز وجل. وقد جاءت الآية بذلك، قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا أسلوب حصر. وأيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيضا، وأيضا كما سيأتي أيضا من أخرى في مسألة التوكل والاعتماد، ولكن نبين في مسألة قول المصنف ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل. هذه اللفظة التي هو نقلها خطأ في من كتاب مدارك السالكين عن ابن القيم، لأن ابن القيم عندما ذكرها قال لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل يراد أن يزال أو كان مأمورا بإزالته. وهذه مهمة تضيفوها، يعني إن توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل، ممكن تفتح قوسين، كان مأمورا بإزالته. المؤلف رحمة الله عليه عندما نقل هذا الكلام أغفل هذه الجملة، وهذه الجملة مهمة، لأن هذه الجملة يتغير المعنى يفسد، لأن ليس من التوكل أن تحاول إزالة شيء ما لا يمكن إزالته، هذا ليس التوكل، ليس من التوكل. لأنك لو قلت مثل قال المصنف لو توكل العبد على الله حق توكل في إزالة جبل عن مكانه لأزاله، هذا ليس من التوكل، أنك تحاول تزيل شيء ليس مقدورا على أو ليس عقلا مقدورا على إزالة. لكن الصحيح كما قال ابن القيم لو بأنه كان مأمورا بإزالته، فإذا كان هو المأمور بإزالته، أن الله عز وجل أمره بإزالة هذا الشيء، فإن الله عز وجل ما دام أمره بذلك فإنه يستطيع أن يفعل ذلك بقدرة الله عز وجل وبحسن التوكل والاعتماد على الله. لذلك هذه اللفظة مهمة جدا بأنها تغير المعنى. ثم تكلم المصنف عن حقيقة الاستعانة. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة في القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى نسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته. فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كان له العاقبة الحميدة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. نعم، هنا يتكلم المصنف عن حقيقة الاستعانة ويقول ما هي حقيقة الاستعانة عملا. قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة في القلب. فالتوكل والاستعانة هي التوكل وهي حالة في القلب كما قال، تنشأ عن معرفتك بأن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والإيجاد، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فعندما سئل الإمام أحمد عن التوكل قال التوكل عمل القلب. لذلك قال العلماء بأن التوكل لا ينقسم يعني إلى أقسام، بل هو التوكل هو عمل القلب فليس فيه أقسام، ولا يصير معه أن يكون التوكل لله ولغير الله أو حتى مع الله لله ثم لغير الله عز وجل، بل قالوا بأن المرء لابد أن يفرد التوكل لله عز وجل، لأن الآيات التي جاءت بيّنت ذلك. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا، وغيره من الآيات، ومن توكل على الله فهو حسبه. فكل هذه الآيات التي جاءت في التوكل تبين أنه لابد من إفراد التوكل لله عز وجل. ولا على الراجح من أهل العلم ألا يصح أن يقال مثل ما يقال في المشيئة توكلت على الله ثم توكلت عليك، أو اعتمدت على الله ثم اعتمدت عليك، لأن المشيئة تختلف عن التوكل. فالتوكل هو عمل قلبي خالص لله عز، لابد أن يكون خالصا لله عز وجل. ومن أراد أن يجمع فيقول توكلت على الله ووكلتك ثم وكلتك، أي وكله في هذا العمل كأنه أصفوضه في أن يقوم عنه بهذا العمل ولم يتوكل عليه. وهذا أفضل الخروج من الخلاف، وإن كان مسألة بعض أهل العلم أجازوا منك تقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن الأولى في هذه المسألة تختص بالعقيدة أن يخرج المرء من هذه من هذا الخلاف، خاصة أن كثير من أكابر أهل العلم قالوا بالوجوب مسألة إفراد التوكل، ولا يعامل التوكل مثل معاملة المشيئة. وحقيقة الاستعانة كما قال المصنف هو أن تجعل دائما أن تكون متوكلا معتمدا على الله عز وجل في كل شيء. هذه هي حقيقة الاستعانة. قد مثل بكلام بديع عندما قال بأن التوكل فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينويه أو فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمهما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. هذه يعني تشبيه بديع من المصنف رحمة الله عليه، ولله المثل الأعلى، بأن قال بأن حال المرء مع الله عز وجل في مسألة التوكل كحال الطفل مع أبويه. الطفل ليس له حول ولا قوة، عندما يصيبه شيء يهرع إلى أبويه حتى يدفع عنه الضر أو يأتيه يطلب منهما شيء ينفعه. فهذا حال لابد أن يكون حال المرء مع الله عز وجل كحال الطفل مع أبويه، أنه دائما في حالة اعتماد وتوكل على الله عز وجل في كل شيء، وإذا بحيث إذا أصابه شيء يلجأ إلى الله عز وجل، إذا أصابه ضراء يلجأ إلى الله عز وجل، إذا أصابه نعماء أيضا يذهب إلى الله عز وجل ويعتمد على الله عز وجل. هذه التقوى الحقيقية، هذه التقوى الحقيقية، وهي أنك تمتنع عن فعل المعاصي وتأتي بالطاعات. فالتقوى تجدها تجمع أعلى من التوكل، لذلك كان جزاء التقوى أعلى من جزاء التوكل في الآية نفسها، عندما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل هو حسبك كفيك، ولكن التقوى التي هي أعلى من التوكل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما التوكل فقط وإن كان هو ممدوحا ومحمودا لابد طبعا، ولكنه فهو حسب أي هو كفي. هذه تبين الدرجة في فرق بين التقوى وبين التوكل. فالتقوى أن تصل لمرحلة بأنك تفعل الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها وتجتنب المعاصي والنهي الذي نهاك عنه الله عز وجل. وهنا يعني لابد أن نبين بأن التقوى لابد فيها من فعل وعمل، ليست التقوى كما هي عند أهل الإرجاء والمسألة في القلب، وهذه موجودة عند كثير من عوام المسلمين عندما تتكلم معه هو يكون على المعاصي، ولا يفعل الطاعات، ولكن عندما تسأله يعني يضرب لك على صدره ويقول لك أنا القلب أبيض ونظيف وليس فيه شيء وعلاقتي بربي أحسن ما تكون. طيب هو هذا إرجاء، لا شك أن هذا إرجاء، هذا إرجاء، وإن كان ولا يعلم أنه إرجاء، وكثير من العوام لا يعلمون هذا، لكن هو إرجاء، لأن هم المرجاء يقولون بأن المسألة كلها في القلب تصديق فقط، ويخرجون الأعمال من الإيمان ويجعلون المسألة كلها دائرة على تصديق القلب. فهو فعل مثل المرجئة، هو تجد يفعل الذنوب والمعاصي أو لا يفعل الطاعات، صوت ليس طاعات، ومع ذلك هو يظن بأنه هو وصل لمرحلة التقوى أو هو عنده قرب لله عز وجل. وهذا الكلام لابد أن يعني يحذر منه، لأنه وإن كان لا يعلم، إن كان من يقول هذا الكلام من العوام لا يعلم أنه إرجاء، ولكنه في الحقيقة هو نفس قول المرجئة وطائفة الإرجاء في مسألة الإيمان التي أخرجت الأعمال من الإيمان. فإن كان وحقا يرى أنه على التقوى فهذا يتطلب منه ظاهر، كما أن الباطن كما يدعي هو بأن الباطن قريب من ربه وفيه إيمان ويضرب على قلبه، فلابد أن الظاهر يوافق الباطن، لابد أن تكون له أعمال طاعات يفعل بها، ولابد أن تكون له أيضا تركات، يعني يترك وينتهي عن فعل المعاصي ويمتثل لنهي الذي جاء في الكتاب وفي السنة. فهذا هو معنى التقوى، اللي هو اجتناب المحظور وفعل المأمور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا الحديث أيضا مهم جدا في مسألة القدر وقد بيناه سابقا. هذا مجمل الكلام في القسم الثالث الذي بينه المصنف، ثم ينتقل الآن إلى القسم الرابع والذي له استعانة بلا عبادة. قال المصنف رحمه الله: القسم الرابع أنه استعانة بلا عبادة، تلك حالة شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رئاسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخره. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا للناس عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله. فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزمه عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يقول لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. دخلت القسم الثاني. أولا نختم الكلام على مسألة الأقسام الأربعة في مراتب الناس في العبادة. وقال القسم الرابع: من له استعانة بالعبادة. القسم الأول كما قلنا: من له استعانة وعبادة. القسم الثاني: من ليس له استعانة وليس له عبادة. والقسم الثالث: من كان له عبادة وليس له استعانة. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة. وهذا القسم هو تكملة يعني الموضوع، وهو هذا الإنسان أو المرء الذي هو يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل، يعني هو أتى بالتوكل وأتى بالاستعانة لله عز وجل، ولكنه لا يأخذ بهذه الأسباب، يعني الآن هو متوكل على الله، لكنه لا يقل. ما هي الأسباب؟ العبادة. ما هو الآن أنت عندما تقول أنا متوكل على الله عز وجل وأعتمد على الله وأستعين بالله، لكن هي ما هي الأسباب التي توصلك إلى هذا؟ هي العبادات، أنك تتقي الله، أنك تفعل العبادات وتنتهي عنه. هو يستعين بالله عز وجل، ولكن ليس له عبادة، ليس له يعني ليس له حظ من العبادة. وهذه تجدها كثير كثير من الناس، هم يتوكلون على الله، تسألوا قل أنا متوكل على الله، رزقي في السماء والله عز وجل هو الذي يرزقني، عنده فعلا يقين في هذه المسألة، أو عنده توكل وعنده اعتماد لله عز وجل وعنده استعانة بالله عز وجل، تجد يتكلم في الاستعانة هو، ولكن ليس له عبادة. وتجد الله عز وجل يعطيه الرزق ويعطيه يعني يوصي يعني يوفي له على قدر هذه الاستعانة في الدنيا بحظوظ من الدنيا، تجد له يعني يعطيه مال، يعطيه رزق، يعطيه ولد، يعطيه بعض حظوظ الدنيا ويغدق عليه، ولكن ليس له في الآخرة من شيء، ليس له نصيب. لماذا؟ لأنه ليس في ميزانه أعمال. هو نعم متوكل ومعتمد على الله عز وجل، أخذ نصيبه وحظه من الدنيا، لكن ليس له عبادة، لم يعني ليس له طاعة في ميزانه، ليس له عبادات، سواء عبادات ذاتية أو عبادات متعدية أو أعمال تكون في ميزانه يوم القيامة. لذلك هذا يخشى عليه، نعم هو على خطر، لأنه قد يظن بأن الله عز وجل عندما يعطيه في الدنيا من أموال وأولاد وغير ذلك من حظوظ بأنه على خير، وهو نعم يستعين وتجد يتكلم كلام طيب، يقول أنا أتوكل على الله ورزقي عند ربنا، لكن عندما تنظر لأحواله لا تجد له عبادة، لا تجد له عبادة، إما أنه مفرط في الفرائض أو مفرط فيما دون ذلك، ومع ذلك يقول بأنه مستعن متوكل على الله. هذا القسم أيضا قد ينزل تحت قوله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة، هذه آية أخرى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. فهذا قد ينزل من أنه عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، فيعطى من الدنيا على قدر ما كان عنده من توكل ومن اعتماد واستعانة. وهذا يعني على خطر عظيم، لابد أن يراجع نفسه. نعم هو محمود في مسألة لشكل الاستعانة والتوكل على الله، ولكنه مذموم في تركه للعبادة وفي الاستجابة للأوامر والنواهي، لأن هذه هو المحك الذي سيكون له الرصيد في الآخرة وفي عرصات يوم القيامة. هذا آخر الكلام في مسألة مراتب الناس في العبادة. انتقل المصنف لمسألة مهمة جدا، أو فصل مهم جدا، مسألة الإخلاص والمتابعة، شرطان لقبول العمل. أن الإخلاص والمتابعة هم شرطان لقبول العمل. وقال واعلم بأن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبادة. اعلم أي تيقن، صحيح ولا لا؟ مش احنا خدنا اليقين في القواعد؟ اعلم اي تيقن، اي يعني كن متاكدا بان العبد لا يكون متحققا بعباده الله عز وجل الا باصلين. وكان يريد ان يقول ذلك، اعلم اي تيقن بان العبد لا يكون متحققا لعباده الله عز وجل الا بهذين الاصلين، وهذين الاصلين مجتمعين، يعني لابد من اجتماع هذين الأصلين حتى يتكون العبد متحققا لعبادة الله عز وجل. فإن تخلف أحدهم عن الآخر لا يكون العبد محققا لعبادة الله عز وجل كما أرادها الله عز وجل وكما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أصلين هنا، يعني لفت بأن قدم المتابعة على الإخلاص، مع أن الأصل بأن الإخلاص هو الذي يقدم، الإخلاص العبودية لله ثم المتابعة، لكنه سار على برضو على ما سار إليه ابن القيم في كتابه، لأنه نقل كثير من المدارك، مدارك السالكين. فأيضا ابن القيم في المدارك تحديدا قدم المتابعة على الإخلاص، ولكن عموما الأصل عند كثير من أهل العلم في هذا الكلام، وعند ابن القيم في كتب أخرى، بأن الإخلاص هو الأصل الأول. لماذا؟ لأن الإخلاص إذا تخلف صارت العبادة إيش؟ إيش؟ شرك. نعم، إذا تخلص العبادة، إذا تخلف الإخلاص صارت العبادة شرك، وإذا تخلفت المتابعة صارت العبادة إيش؟ باطل. بدعة. نعم. لذلك قدم الإخلاص لأن الشرك لا شك أنه أعلى من البدعة، فإذا لذلك الإخلاص يقدم، لأن الإخلاص إذا انتفى وحصل الشرك أحبط العمل. أما البدعة كما سنبين في التفصيل بأن إما أن تكون البدعة في العمل كله فتبطله، أو تكون في جزء من العمل، فهذا الجزء إذا كان منفصل عن العمل الكلي أو يستطيع أن يكون مستقلا فيبطل هذا الجزء ويصح الباقي، أو يؤدي تنسحب العبادة كلها إذا كان العبادة متصلة على أن البدعة تبطل. ولكن المهم أن الإخلاص يقدم، ويعني المسألة ليس فيها يعني كبير إشكالية، لأن أهل العلم لم يعني بيّنوا بأن الأصلين مهمين، لكن الإخلاص لأن عكسه سيكون الشرك والثاني سيكون عكسه البدعة. لذلك إن تخلف الأصل الأول فصارت العبادة شركا، أو كانت رياء كما في حال المنافقين، لأن المنافقين يراؤون في أعمالهم، إذا تخلف الإخلاص إما أن يكون شركا أو رياء. وأما إذا تخلف الأصل الثاني فإما وهو المتابعة، أي يعني لم يتحقق العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت هذه العبادة بدعة وهي عكس السنة. فالإخلاص هو تحقيق شهادة الله عز وجل، شهادة الشهادتين، وشهادة أن لا إله إلا الله عز وجل وأن محمد صلى الله عليه وسلم، ومحله وأن خلافه والشرك. والمتابعة أو الإخلاص تحقيق الشهادة الأولى، شهادة أنه لا إله إلا الله، والمتابعة تحقيق الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادتين هما يعني يشتملان هذا الأصلين، لأن الجزء الأول الشهادة الأولى هي إفراد الله عز وجل بالعبودية أو بالإلهية، فمعناها إفراده بالعبادة وبالأعمال، فلا تكون إلا خالصة لله عز وجل. والجزء الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يتطلب منه أنك تتابع أعمال العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يعني هذه الشهادتين هما مفتاح الجنة، كما سئل الحسن قيل ليس لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مفتاح الجنة، قال نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان حتى تفتح به، وهذه الأسنان هنا هي الشرائع، هذا قول الحسن رضي الله عنه، فمن حقق الشرائع أتى بالأسنان، حسن البصري، من أتى بالشرائع فقد حقق أو أتى بالأسنان التي تفتح له الجنة. إذن الشهادتين هما المفتاح، والمفتاح له أسنان، والأسنان هي الشرائع، فمن أتى بهذه الشرائع استطاع أن يفتح هذا بهذا المفتاح ويدخل الجنة. هذا الفصل مهم جدا، وهو مسألة تحقيق الإخلاص، تحقيق المتابعة حتى يضمن المرء أن تكون عمله صالحا أو صحيحا يقبل عند الله عز وجل. لذلك عندما ذكر أمام الفضيل قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسر أحسن عملا بإيش؟ قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، وأخلصه وأصوبه، هذا ركن العمل الإخلاص والصواب، هذا تفسير لقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وهذه لفتة مهمة جدا، لأن الآية قالت أحسن عملا ولم تكن أكثر عملا، العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالحسن، بالتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة في العمل، هذا هو المهم، ليس المهم كثرة الأعمال، بل كان يقول السلف لو علمتم أن الله عز وجل قبل مني عملا واحدا يعني لا عفوا لارتحت، يعني كأنه يعني لا كما قلت كأنه لارتحت، يعني لأنه يكفيه القبول، لو علم أن ليست المسألة بالكثرة، كما قيل بأن أبو بكر رضي الله عنه ما سبق بكثير عمل ولكن سبق بشيء قد وقر في القلب، وهذا الوقر في القلب لابد يصدقه العمل، ولكن المسألة ليست على الكثرة. نعم الكثرة مطلوبة وممدوحة، ولكنها لا تقارن بالحسن، فإن قارنت الحسن بالكثرة فالحسن هو الذي يطلب، وثم يأتي بعد ذلك الاستزادة من هذا العمل. لكن ماذا سينفع بأن استكثرت من العمل وهو إما أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه إخلاصا كان فيه رياء، فكل هذا سيكون هباء منثورا، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم بين المصنف بأن الناس أيضا على هذا الأمر الأمرين الأصلين الإخلاص والمتابعة على أربع أقسام أو أربع أضرب، ثم ذكر الضرب الأول وهو أهل الإخلاص والمتابعة، وقال فأعمالهم كلها لله وأقوالهم منعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور. هذا الصنف الأول إلى آخر ما قرأناه، الصنف الأول في مسألة الإخلاص والمتابعة هم الذين حققوا الأصلين، حققوا الإخلاص وحققوا المتابعة، وهم أهل الإخلاص والمتابعة. هم من؟ لو ضاع في الإخلاص يتطلب نعم، يعني انا مثلا عايز اخد المرتبه الاولى في الاخلاص واستولي بالموضوع يستوجب معايا، ما هو هنا هنا تسير على نهج الرسل كما سنبين الان بان اصحاب من هم اصحاب المرتبه اللي هم حققوا الاخلاص والمتابعه، هم لا شك انهم اولا هم الرسل والانبياء واتباع الرسل والانبياء من الصحابه والذين ساروا على نهجهم من بعد ذلك، فهؤلاء هم الذين اهل الخلص الذين هم حققوا الاخلاص وحققوا المتابعه وهم اهل الجنه. انا اقصد في مجموعه من الاعمال احنا بنعملها مثلا، زي مثلا انا اتعودت ان انا اتوضى واصلي مثلا، انت بتصلي لله عز وجل، بس انت خلاص بقيت الفطره بتاعتك من نوع شبه روتيني. هو نعم، هنا هترجع للأصلين، أنك في كل عمل تعمله لله عز وجل تخلص فيه النية لله عز وجل، تستحضر كما قلت أصبح روتيني، يعني ممكن تقوم تصلي كثيرا وهذه نقع فيها كل، يعني لا أحد معصوم من هذه المسألة، حتى لمن يقومون الليل ممكن يقوم الليل لأنه اعتاد على قيام الليل، بس تجد أنه أوقات يستشعر القيام أوقات لا يستشعر القيام، وفينا أناس معتادوا على الصيام، هو يصوم اثنين وخميس ويصوم الثلاثة الأيام البيض وعين صوام، ولكن أحيانا اعتاد على الصوم، فتجد في بعض الأيام يعني إيش يجلس مع نفسه يستشعر نعمة الصوم، فتجده يتأثر أكثر يشعر لعبادة وأن جزاء الصوم لا يكون إلا عند الله عز وجل وأن هذا اليوم هو صوم لله عز وجل، فتجد أحيانا النية تخفى، فلذلك كان من مستحضرا النية دائما في كل عمل هو الذي يصل للإخلاص لأعلى درجاته. والناحية الثانية في المتابعة بأنه يسير بهذا العمل على السنة على المنهج الصحيح، فهو تحتاج أولا بأن العمل نفسه تستحضر فيه هذين الأصلين في كل مرة، مثل الصلاة تصلي في اليوم خمس مرات جدا ما نستحضرش فيها، ما هذا الفروقات أنت تسألت عن كيف أصل لهذه، لذلك الضرب الأول أهل الإخلاص والمتابعة الذين قال فيهم المصنف أعمالهم كلها لله. شوف كلها، كل الأعمال لله وكلها على الطريقة الصحيحة، سواء اجتهد أو أخطأ ليس فيه شيء إذا كان من أهل الاجتهاد، لكن المهم هو حق يكون في كل عمل يعمله لله يكون لله، لا يكون في حظ نفس، في شهرة، في سمعة، فيه يعمله لأحد الناس، هنا كل العمل لله، الإعطاء لله والمنع، حتى في المنع عندما يمنع يمنع لله، ينكر لله ويأمر معروف لله، كلما كان العمل فيه هذين الأصلين كلما ازداد، لذلك كان هم الرسل أول الناس في هذه المسألة، هم الرسل، هم رسل الله عز وجل الذين دعوا لذلك، فكانوا من باب أولى هم الذين حققوا ذلك، ثم أتباع الرسل، من كل رسول له أتباع، ونحن هنا الصحابة رضوان الله عليهم هم أولى الناس، ثم بعد ما سار على نهج الصحابة من السلف الصالح، كلما حقق هذا الأصلين كلما يعني انتوى الإخلاص وانتوى وكانت له المتابعة في العمل، هو الذي وهؤلاء هم الذين ينزل فيهم قول الله عز وجل كما ذكر المصنف، وما ذكر هذه الآية ولكن هم قال فيهم الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر الآيات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه العنوان، ما يعمله من عمل هو لا يريد من البشر شيء، لا يريد من الخلق شيء، هو يعمله لله عز وجل وإن كان لمصلحة البشر وإن كان، لكن هو ما يبتغي بهذا العمل إلا الله عز وجل، رضا الله عز وجل والشكر من الله عز وجل ورضوان الله عز وجل، فمن أحب أن يمدح لا يمدح ومن أخلص لله مدح، وهذه توجدها. المرء يعمل العمل لا يريد لله، تجد له الثناء والشكر من الناس وهو لا يدري من أين، جعل الله عز وجل له القبول فجعل الناس. ورجل يعمل العمل يريد أن يمدح عليه لا تجد أحد يعتبر له ولا يعني يقول له شيء. هذه هي يرجع للنية، ترجع للإخلاص. كما ذكر المصنف هذا الصنف الذي حقق الإخلاص والمتابعة هم أولا الذين الرواد والقادة في هذا الصنف هم الرسل وأتباع الرسل من الصحابة رضوان الله عليهم وصلوات الله عز وجل على الرسل جميعا. هؤلاء جاءت السنة متوافرة يعني من السلف والتابعين وتابعي التابعين إلى يعني بعد ذلك على تحقيق هذه المسألة، مسألة الإخلاص والمتابعة. ويعني وقد ورد يعني كما جاء مثلا في التابعين، أو نبدأ مثلا في مثال في مسألة السلف عندما جاء في حديث حسين بن عبد الرحمن الذي حديث الكوكب، الحديث الذي قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، الذي جاء فيه قال أيكم رأى الكوكب البارحة، عندما حديث المشهور في مسألة من قال مطرنا منه كذا أو كذا، فقال من أيكم رأى الكوكب البارحة، فقال حسين عبد الرحمن أما إني قد رأيته وأما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فارتقيت إلى سطح البيت لأرتقي، يعني أنه يرقي نفسه. فهو بين بأنه رد السؤال وخاف أن يظن به بأنه يعلم عنه عبادة أو يعني يكون فيه نوع من الرياء، أنه يعني ما رأى الكوكب البارحة أي سهر الليل، فكيف سيرى إلا عندما يكون في قيام ليل أو سهر. فقال وأما أني لم أكن في صلاة، دفع عنه أنه في الصلاة ولكني لدغت، حتى يبين بأنه لم يكن في عبادة حتى لا تكون هناك رياء. هذا يعني أراد أن يحقق الإخلاص لأقصى مدى. وكما أرد أيضا عن عمر بن العزيز رضي الله عنه قال يعني تمنيت أني قطعت بالمقاطيع وأن الناس جميعا يطيعوا ربهم أو يهتدوا أو يعني أو أن قرنت بالمقاريد وأن الناس جميعا قد يعني أطاعوا الله عز وجل. ويعني أمتع من ذلك، وهذا الكلام كثير ما أتوقف عليه، قول الشافعي رضي الله عنه قال ودبت لو أن الناس تعلموا علمي كله ولم ينسب إلي قط. وهذا هو الذي جعله الشافعي. هذا ما تتأمل هذا الكلام يعني لا يمكن أن يصدر إلا من رجل جعل الله عز وجل هذا له العلم والشافعي، إنه لابد أن يكون هذا كان حاله، لأنه يقول وددت لأن الناس تعلموا علمه كله ولم ينسب إلي منه شيء. يعني هو لا يهمه أن يقال الشافعي قال ذلك أو أفتى بذلك أو هذا كلام الشافعي، المهم أن الناس تعلموا علمه وهو في ميزانه عند الله عز وجل. هذا يعني هذه من أعلى الدرجات في مسألة الإخلاص، وهذه قلما تجد حتى بين العلماء وطلبة العلم، لأنه هو يريد أن يظهر له عمل يعني أو يتمنى كده أن الناس يعني إيه أنه اجتهد في مسألة فوفق فيها وهكذا. لكن هذا الشافعي يقول تمنيت أو وددت لأن الناس تعلموا علم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا يعني يدل إن دل على شدة الإخلاص سبحانه رضي الله عنه. أيضا من السلف من هذه الحالة، لأن إحنا بد نذكر هذه الوقائع لنشعر بأنها ليست غريبة عنا، يعني هؤلاء بشر مثلنا، ولكن طبعا هم ليسوا مثلنا على الإطلاق، ولكن هم بشر ليسوا معصومين. عبد الله بن المبارك هذا له يعني سيرة عطرة جدا، كان عالم مجاهد منفق، يعني ربنا جعل له الثلاثة، كان من أهل العلم وكان له يعني فتاوى ومذهب وكان من المجاهدين، يجاهد عام ويحج عام، كان من أهل الجد وكان من أهل الإنفاق، كان يتاجر وينفق على الفضيل بن عياض في المدينة وعن عن الفضائل في المدينة وعن غيره من مصر، كان ينفق على 4 من الكبار من أهل العلم أيضا، وكان يتاجر لينفق عليه فقط، قل أتاجر لأنفق على يعني على أهل العلم وطلبة العلم. فجاء في يوم تفقد أحد طلابه فلم يجده، فسأل عنه قالوا علم أنه يعني له غريب، له دع عليه دين 10,000 وكأنه حبس، يعني لا يأتي لأنه في داره لا يستطيع أن يخرج وغريم يطالبه بالدين. فعلم غريبا فذهب إلى غريبه وقال له ماذا جمع عليه قال 10,000 فدفع له 10,000 وقال لا تخبره بمن أعطاه. فثم وجد الطالب قد جاء وقال ما الذي يعني منعك؟ قال كنت في دين وقضاه عني أحد قضي عني. فقال يعني سمي لنا الرجل حتى نكافئه. قال لا أعلم من هو الذي أدى عني هذا الدين، لم يخبرني صاحب الدين أو الغريم. هذه في مرة. مرة ثانية أيضا كان عبد الله المبارك كان يعني جعلت جائزة لمن يقتل، كان في جهاد لمن يقتل قائد الكفار في هذا المال. فتلثم عبد الله المبارك ويعني خط خطة ثم ذهب فقتل الرجل، فرآه أحد الناس علمه فقال أنشدك بالله أن تكتم عني، لا تقل من الذي قتله. فكتم عنه حتى مات عبد الله بن مبارك وما أزاعه إلا بعد ذلك. وكان عبد الله بن مبارك هو الذي قتل هذا الكافر القائد، ويعني كان له يعني منقبة في هذه المعركة وقتها. هذه كلها صور من صور تحقيق الإخلاص عند السلف الصالح. المصنف ذكر عبارة يعني بديعة جدا حقيقة، يعني تحسب له في مسألة حال أهل الإخلاص والمتابعة مع الناس. قال فيهم: عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهنا عدوا الناس كأصحاب القبور، هؤلاء هم حال أهل الإخلاص المتابعة مع بقية الخلق، مع عامة الناس، مع كل الناس. اعتبر هؤلاء الناس من المقبورين، يعني هم لا يملكون لهم لا نفعا ولا ضرا ولا يريدون منهم مدحا ولا يريدون منهم شكورا ولا يريدون منهم شيء. تعاملوا مع الناس كأنهم أصحاب القبور. وهذا كانت فيه هذه عبارة بديعة من المصنف رحمة الله عليه، بأنه يبين أن هؤلاء لم ينتظروا شيء، كأنهم يتعاملون مع مقبورين. المقبول لن يعطيه شيء، لا يسمع له ولا يعطيه ولا يرد عليه، ومع ذلك هو تعامل مع الناس على هذا الأساس كأنه يريد أن يبين شدة الإخلاص والمتابعة لهؤلاء الناس الذين هم أهل هذا الصنف، أنهم تعاملوا مع الناس لا ينتظرون لا شكر ولا مدح ولا ثناء، ولا ينتظرون منهم رد ولا مقابلة، بل هم يفعلون هذه الأفعال سواء كانت متعدية، أي أنهم ينفعون غيرهم يعني في نفقات أو مساعدات أو حتى أعمال أو تعليم أو جهاد أو غير ذلك. هم لا ينتظرون منهم شيء، هم عندهم كأصحاب القبور لا ينتظرون منهم شكرا ولا جزاء. ثم بيّن قال: فإنه لا يعامل أحد من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. هو يريد أن يبين بأن عكس هؤلاء الذين يتعامل مع الخلق ينتظر منهم هذا الشيء، هذا إما أنه جاهل بالله عز وجل أو جاهل بالخلق. جاهل بالخلق لأنه ظن بأن الخلق قادرين على أن يعطوه أو ينفعوه أو يمنعوا عنه، فهذا جهل بالخلق. يعني عمل العبادة أو فعل الأفعال والأعمال لو كان ينتظر من الخلق شيء فهذا جهل منه بالخلق، هذا معنى. وأيضا هو جهل بالله عز وجل، إنه لو يعلم الله عز وجل وأن الأمر كله عند الله عز وجل ما انتظر من غير الله شيئا، ما انتظر الشكر والمدح إلا من الله عز وجل. فمن الذي لا يعمل بهذا العمل أو الذي لا يكون من أهل الإخلاص المتابعة أو يتعامل مع الناس بغير ذلك هو جاهل بالناس، لم يقدر يعطي الناس قدرهم، أعطاهم قدر أعلى من قدرهم. وأيضا هو جاهل في التعامل مع الله عز وجل، فإنه لم يفرد لله عز وجل هذا الحق، وأنه لم يعلم بأن الأمر كله عند الله عز وجل. لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء ينفعوك بشيء قد منعه الله عنك، أو لو اجتمع أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد الأول قد أعطاه الله لك، أو يعني ما معنى الحديث أو قد منعه الله عنك هذا كله. فهذا هو الذي لا يفعل ذلك، هو جاهل بالناس وجاهل بالله عز وجل. ثم ذكر المصنف بعض الآيات قال: وليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد بيناها. قال المصنف: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أيضا أحسن عملا. وقال: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تبين بأن آيات القرآن لابد أن نتدبرها، هذه الآيات تدبر ما هو الأخلص وما هو الأنفع وما هو الأحسن، لأن القرآن ما نزل إلا للتدبر، ولا نهجر القرآن، هجران القرآن على يعني أنواع كثيرة. فالقرآن أنت أهل القرآن، الهجران كيف يكون هجران القرآن؟ أنواع هجران القرآن أهل في الصنعة، أنواع الهجران في القرآن، كيف يهجر القرآن؟ هجر قراءة وهجر تدبر وهجر عمل. بالراحة طيب الأول أنت هتجري ليه؟ أول نوع هجر هجران التلاوة. طيب هذا نوع الأول وذكرها ابن القيم في كتابه يعني الفوائد كده. ولكن هذا الأول هجران التلاوة. الثاني العمل هجران العمل بالقرآن. نعم تعمل بالقرآن. طيب الثالث تدبر المفروض ده الثاني ما هو يعني التدبر ممكن ينزل مع العمل لكن يعني طيب الدعوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك انا غير ايش الدعوه ما هو ده من العمل ما هو العمل به يشمل التدبر ويشمل انك تتدبر معانيه يشمل انك انت تدعو به مثلا يعني او ممكن هجران التحاكم الى القران انك تقرا القران ولا تتحاكم اليه ايضا ممكن عبد القيم عد نوع اخر التشافي بالقران انك انت تعتبر القران شفاء كما قال كما جاء في الايات انه شفاء لما في الصدور سواء شفاء يعني للقلب او شفاء فعلا من الامراض وقد يعني بينت السنه بانه القران من المعوذتين والرقيه والعلاج من الحسد والسحر وغير ذلك هذا ايضا قد يهجر لذلك القران لابد ان لا يهجر في الشفاء به لا يوجد في القراءة والتلاوة لا يوجد في العمل لا يوجد في التحاكم إلى القرآن هذا المقصود في هذا الكلام المصنف بأن هذه الفرقة الناجية التي حققت الإخلاص والمتابعة في العمل فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص وهذه خلاصة المسألة بأن المصنف بين أو دلل على مسألة الإخلاص في آيات كثيرة قال منه من كان يرجو الله من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا فهذه العمل الصالح هو لابد أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل وبالنسبة لمسألة المتابعة جاء كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه هدينا ليس عليه طريقات طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هو الطرفي أو الأصلي في الإخلاص والمتابعة هذه يعني نجعل في مسألة الحديث مثلا ممكن نعرج سريعا على مسألة ليس عمل علي ليس عملنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مسألة السنة والبدعة لأن هذه نقيض البدعة كما بينا نقيض الإخلاص الشرك سيكون في الأصل الأول أيضا نقيض السنة في الأصل الثاني المتابعة ستكون البدعة هنا يعني نلفت بأن المسألة بأن كل عمل أو كل أمر انعقد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة رضوان الله عليهم يعني كل أمر أو كل عمل انعقد سبب هذا العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة بعد ذلك يبقى كل عمل انعقد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وكان هناك إمكانية في فعله ولم يفعلوه ففعله بعد ذلك يكون بدعة سواء كان هذا العمل من الوسائل أو من الغايات سواء إذا كان العمل من الوسائل أو من الغايات وهذا قد يشكل علينا في الوسائل يعني هل وسائل الدعوة توقيفية أم غير توقيفية بعضهم قال وسائل الدعوة توقيفية وبعضهم قال وسائل الدعوة غير توقيفية والأصل التفصيل فإن كانت هذه الوسيلة سببها انعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بعد ذلك بدعة مثل الاحتفال بالمولد النبوي مثلا هل هي وسيلة للدعوة الناس ويعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتزكير الناس به لو هذه انعقد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وكان هل هناك مانع لا يسمى يكون هناك مانع للاحتفال ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الوسيلة هنا تكون هنا بدعة طيب وسيلة أخرى مثلا تسجيلات التي معنا الدروس الأشرطة ونشر الأشرطة المسجلة بالدروس والمحاضرات هذه وسيلة من وسائل الدعوة صحيح؟ هل هذا توقيفي أم غير توقيفي؟ نقول هذا يندرج هل هذه وسيلة يعني صح أن يقال عليها بعض الناس يقولوا ما أنتم الآن تقولون هذه الوسيلة بدعة يبقى أنتم الآن الشرائط بدعة والتسجيلات هذه بدعة والمحاضرات التي مش عارف تكتب هذه بدعة نقول هذه ليست توقيفية أولا لأن هذا ليس سبب انعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا السبب لم ينعقد أصالة. فنقول بأن هذه الوسيلة ليست من الوسائل التوقيفية، لذلك هناك وسائل تكون توقيفية وسائل غير توقيفية، فهذه كانت فيها فائدة والنشر لدين الله عز وجل. ومكبرات الصوت، الذي هذا مكبر الصوت، وبعضنا يقول إذا خلاص قولوا بأن مكبر الصوت بدعة والأذان يكون بغير مكبر الصوت، نقول هذا ليس، لأن هذا السبب لم ينعقد هذا السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم في عهد الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا مسألة أخرى، هل المبتدع يثاب على البدعة أم لا؟ بعضهم قال أن المبتدع لا يثاب على بدعته، بعضهم قال المبتدع يثاب على البدعة. فالصحيح نقول بأن المبتدع لا يمكن أن يعني البدعة لا يثاب عليها مطلقا، ولكن قد يثاب على اجتهاده، إن اجتهد في المسألة بالأصول الشرعية وأخطأ فكان ما اجتهد به بدعة، فهو لا يثاب على البدعة قولا واحدا لأنها بدعة ليس صحيحة، ولكن يثاب على اجتهاده الذي أخطأ فيه. واضح ولا نفصل؟ طيب، يبقى إذا كان، بس المهم أنه يكون من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد اللي يسوغ له الاجتهاد واجتهد في مسألة ثم بلد بأن هذه مسألة اجتهد فيها بدعة، فهو لا يثاب على البدعة بأي حال الذي فعلها، ولكن يثاب على أنه اجتهد وأخطأ، بخلاف الذي يقلد المبتدع وهذا لا يثاب عليه ولا يكون له لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا أجر على التقليد ولا أجر على العمل الذي عمله. هذا يعني آخر الكلام في الطائفة الأولى أو الضرب الأول من ضرب الإخلاص والمتابعة، ونقف عند الضرب الثاني الذي ليس له إخلاص ولا متابعة له وهو شرار الخلق. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله. في أي أسئلة؟